نور من القرآن. قال الله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين تبارك وتعالى صورة من صور حمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه والثناء عليه وشكره على ما رزقه من الولد بعد الكبر والإياس. وهبة الذرية على الكبر أوقع في النفس وأعظم أثرا في القلب وأدعى إلى الشكر والثناء والحمد، فهو سبحانه يستجيب لمن دعاه ولجأ إليه ورجاه، وقد استجاب لإبراهيم فيما سأله من الذرية والولد فرزقه بنبيين كريمين هما إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. وقدم إبراهيم عليه السلام الحمد والشكر بين يدي مسألته ومقدمة لتضرعه لربه في أن يتقبل دعاءه ويحقق رجاءه، فسأل الله أن يجعله مقيما للصلاة محافظا عليها مقيما لحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها، وسأل الله تعالى كذلك أن يجعل ذريته كذلك مقيمين لها محققين لشروطها محافظين على أركانها وواجباتها، فهي العهد الذي جعله الله بين الإسلام والشرك والحد الفاصل بين الإيمان والكفر والرابط الأقوى والصلة العظمى بين العبد وربه. وطلب إبراهيم عليه السلام من ربه أيضا أن يستر عيبه ويتجاوز عن خطئه ويغفر ذنبه، وعم في دعوته أباه وأمه ومن جاء من بعده من المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الحساب، يوم يحاسب الباري عباده فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.